الا قال لي تحب الحرام حب الحلال احلى، ده اللي مشي في الحرام رجله في الوحله. اوعى يغرك في يوم عيون سودا ولا كحلة، وان كان على السكة دي السكة هي سهلة، والمولى عالم بخلقه وبدي العباد مجلة، واللي بيسلكوا هذا الطريق دول عقول جهله.